سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في موضوع الطريق إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها. ومن أعظم وسائل الوصول وولوج هذه الجنة التي هي ريحانة تهتز ونهر مضطرد، هذه الجنة التي جعل الله عز وجل رائحتها توجد من مسافة 40 عاما، من مسافة كذا وكذا، من مكان بعيد تشم رائحتها، بل هذه الجنة التي جعلها الله عز وجل كاللؤلؤة، إذا دخلها العبد نجا من أهوال ومن فظائع هذه الدنيا ومن ابتلاءاتها، إذا دخلها العبد فإنه ينجو ويفوز بإذن الله جل وعلا. هو الفوز الكبير والفوز العظيم والفضل الكبير الذي أعده الله عز وجل لعباده. هذه الجنة التي جعل الله عز وجل فيها لعباده الصالحين قصورا وأنهارا وحورا وخياما، فيها بيوت من ذهب وفضة، قصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها أي تمسح بالمسك الأذفر. بل هذه الجنة جعل الله عز وجل لأهلها سوقا، سوقا كل جمعة يذهبون إلى السوق لا يشترون، يذهبون إلى السوق ولا يشترون شيئا، بل تأتي الريح فتحثو في وجوههم وعلى ثيابهم، فيرجعون من السوق إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم أين كنتم؟ فوالله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيرد أهل الجنة على أزواجهم فيقولون وأنتم كذلك، والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يشتهي العبد في الجنة شجرة فتوضع وتغرس له بلحظة وتثمر، وما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب، بل يشتهي العبد في الجنة حدائق وبساتين بلمح البصر يأتيه ما يشتهيه ويحصل له ما يريد. يشتهي العبد في الجنة الولد، يشتهي العبد في الجنة الطعام، يشتهي العبد في الجنة الشراب، يشتهي العبد في الجنة أي شيء، فإن اشتهى أي شيء حصل بلمح البصر ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. من وسائل دخول جنة عرضها السماوات والأرض أن يكثر العبد بالنوافل، أن يكثر العبد بالطاعات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أعظم شيء الفرائض. ثم بعد الفرائض قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. النوافل والطاعات والصدقات والخيرات، ولهذا الله جل وعلا أخبرنا أن نتسابق بالخيرات، كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين لمن؟ للذين يكثرون بالخيرات والنوافل والصدقات، الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفاتهم الصدقات، ينفقون في السراء أي إذا كان عندهم خير كثير تصدقوا وأنفقوا، وفي الضراء، بل ليس فقط في الصدقات، بالصلوات، بالصيام، بالنوافل عموما. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيسأل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول علي بن أبي طالب، يقول: لقد رأيتنا في يوم بدر، في معركة بدر، في الليلة التي سبقت معركة بدر، يقول: وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ويقدر حق الله عز وجل عليه، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، يقول: كنت جارا لعمر بن الخطاب، يقول: فما رأيت أحدا من الناس أفضل من عمر، إن ليله لصلاة وإن نهاره لصيام، وإنه في حاجات الناس وإنه في حاجات الناس. وكان أبو بكر يصلي الليل حتى يبكي، بل ما كان يبدأ بالقراءة إلا ويبكي رضي الله عنه. وكذلك عثمان فإنه يقوم الليل كله رضي الله عنه، وكذلك الإمام علي. هذا تميم الداري، انظروا كيف كان يقوم الليل، صحابي جليل. كان أبناء الصحابة يتنافسون مع آبائهم، شباب صغار ينافسون أباهم في الطاعات، يقولون: أدركنا تميما الداري رجلا شيخا كبيرا. يقول الشباب، يقول: فما قمنا له ولا قعدنا من طول الصلاة، أي ما استطعنا أن ننافسه من طول الصلاة. أمن هو قانت أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقولون: ما رأينا سليمان التيمي رحمه الله في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا، يعني أي وقت في اليوم والليلة في وقت عبادة إلا وجدناه يطيع الله عز وجل. إن كانت ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه متوضئا أو عائدا، يعني يعود مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. كنا نقول إن هذا الرجل لا يعرف كيف يعصي الله عز وجل. وهذا منصور ابن زادان رحمه الله، يقول: لو قلنا له إنك ميت غدا ما كان عنده من عمل يزيد عليه، كأنه يستعد للموت طوال حياته رحمه الله. وهذا ابن عمر رضي الله عنه، كان كلما قام من الليل صلى، ولا ينام من الليل إلا قليلا، بعدما قال له النبي: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقولون: كان يقوم في الليلة الواحدة 4 أو 5 مرات يقوم الليل وينام بينهن إغفاء الطير، يعني نوما خفيفا، كما قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تقول زوجة مسروق رحمه الله، تقول: كان يصبح ساقاه منتفختان من طول القيام. تقول: وكنت أجلس خلفه وهو يقوم الليل أبكي رحمة به من طول قيامه. تقول: فإذا فرغ من صلاته لا يستطيع أن يمشي من طول القيام. لم يفعلون كل هذا، يريدون جنة عرضها السماوات والأرض. العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا يونس عليه السلام، نبي من أنبياء الله، لما أدخل بالحوت والتقمه الحوت فصار في بطن الحوت في ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، أخذ يذكر ربه جل وعلا، فنجاه الله جل وعلا من بطن الحوت. تعرفون لما نجاه الله عز وجل؟ لأنه كان من المكثرين من النوافل والطاعات والعبادات، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لولا أنه كان من العابدين في الرخاء للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. وهذه سنة الله عز وجل مع خلقه. عائشة رضي الله عنها كانت من أكثر النساء صدقة، تقسم 70,000 تأتيها عطاء، يأتيها عطاء وتقسمه بين الناس، وترقع جيب درعها ولا تجد طعاما تفطر عليه وهي صائمة رضي الله عنها. الصوم، وما أدراك ما الصوم؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون، إن تصوموا خير لكم، لو كان الإنسان يعلم أن هذا الأمر فيه من الخير ما فيه لصام طوال حياته. جعل الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة، فكيف بمن يصوم يومين أو يصوم 3 أيام أو يصوم أكثر؟ العبادات والنوافل أكثر من النوافل، أكثر من الرواتب، أكثر من الصلاة. أعني على نفسك بكثرة السجود، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكيع بن الجراح رحمه الله أحد العلماء كان يصلي، إذا صلى لا يتحرك منه شيء. وهذا الأوزاعي رحمه الله كان يأتي قبل صلاة الجمعة، يأتي مبكرا فيصلي 34 ركعة، 34 ركعة، يحسن قيامه وركوعه وسجوده. وبعض الناس لا يأتي إلا والإمام على المنبر، وبعض الناس لا ينتظر الأذان الثاني ليأتي إلى المسجد، ولا يزال الرجل يتباعد عن الإمام حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. لمثل هذا فليعمل العاملون. النوافل كثيرة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، صلاة الضحى، صلاة الليل، الصلوات في غير الأوقات المنهية عنها، الصيام، صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام الأيام البيض، 3 أيام من كل شهر. أن يكثر الإنسان من الصوم، وأقصى حد أن يصوم يوما ويفطر يوما. أن يكثر الإنسان بقراءة القرآن ومن ذكر الله وتلاوة كتاب الله عز وجل. أن يكثر الإنسان من النوافل الأخرى والعبادات كعيادة المرضى واتباع الجنائز وصلة الأرحام وغيرها من النوافل. وليعلم العبد أن الأمر سباق، سباق. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على أعلى المنازل في السباق، قال: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنها منافسة وإنها مسابقة في طاعة الله عز وجل. هذا سفيان الثوري رحمه الله يرى كأنه في سفينة يخشى الغرق من خوفه دوما. كان يكثر العبادة، كان يصلي الليلة حتى لا يستطيع أن يقوم، كان كأنه في سفينة يخشى الغرق. أكثر كلامه يقول: اللهم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، كأنه يخشى الغرق وكأنه يخشى السقوط. نعم يا عبد الله، هكذا سيرة الصالحين، وهذه سنة المرسلين، كثرة الطاعة لله عز وجل. وهذا أيوب يصفه الله عز وجل بالعبودية، قال: نعم العبد إنه أواب. ووصف الله نبينا في أعظم صفاته فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالعبودية لله وإكثار العبادة لله عز وجل من أعظم الصفات والأخلاق والأعمال التي توصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلنكثر من النوافل ولنكثر من الأعمال الصالحة، على الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. نقف عند هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.